إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا شرعنا بعون الله وتوفيقه فيما يتعلق بالتعليق على حديث باب الصداق من كتاب النكاح، وتوقفنا في المجلس الماضي عند الحديث الذي رقم 35 بعد الألف، الذي عنون له الشارح بقوله حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. قال الحافظ رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. هذا الحديث مختلف في صحته، وسيتكلم الشارح عن تخريجه وعن كلام حول علته، إعلاله أو تصحيحه. ومعناه أن المرأة كما ذكر هنا الشارح إذا تزوجت على صداق فهو لها، هذا واضح، ولكن إذا زيد في العطاء هبة أو زيادة فهو لها، وهذا ينقسم قسمين. إن كان أصلا سمي أنه لها فهذا واضح أيضا، يعني قال هذا لك خذيه، وأما إذا سمى شخصا آخر فاختلف أهل العلم فيه. إذا قال مثلا هذا لأبيك أو لأخيك أو، فبعض أهل العلم أخذ بعمومات الشريعة أن هذا مما يجوز وهو لمن سمي له، وهذا هو الأصل. لكن هذا الحديث إن قيل به فهو يدل على أنه يكون باسمي، يكون للزوجة نظرا للمقصود فإن لا للملفوظ، فإنه وإن سمى الأب أو الأخ فإنما يريد تمام الزواج فيكون لها. وقيل هذا إذا اشترط الولي على الزوج شيئا، لأن هذا كأنه ينقص من مهرها، فإنه يحسبه أنه من ضمن نفقات الزواج، وهو في الحقيقة لا يصل إلى المرأة، ففيه نوع ظلم لها. فمثلا إذا جاء يدفع المهر بدل ما يدفع 25 يدفع 20,000 مثلا، ويجعل الخمسة هذه للولي، فكأنه اقتطع جزءا من مهرها فهو ينقص من مهرها، فيكون فيه نوع من ذلك. ولعل أيضا مما أخذ هذا أنه حتى ينقطع، وهذا أقول اجتهادا إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، أنه حتى ينقطع طمع الولي في المال الذي يهدى للمرأة لئلا يتطرق بذلك إلى الفساد، بمعنى أنه يحرص على مصلحته أكثر من مصلحة المرأة، فينظر الذي يهدي أكثر يعقد له حتى ولو كان غيره أصلح وأنفع لها من الأول. وعلى هذا يكون مثل الرشوة. أما إذا علم أنه مهما هدي شيء فهو للمرأة وهو لا يستفيد منه، فإن هذا يكون أقرب أن يتحرى من هو أفضل له، وهذا هو المقصود أصلا بجعل الرجل وليا للمرأة كالأبي والأخ ونحن، لا ليبحث عن مصلحته. ودائما الرشوة تفسد من هذا الباب، يعني فالإنسان يصير يبحث عن مصلحته الشخصية دون المصلحة التي أصلا وضع في هذا الموضع لأجلها. طيب، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. إذن هذا معنى الشق الأول: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. إذا انتهى العقد وعقد ثم أهدى بعد ذلك لأبيها أو لأخيها، فهنا انتفت الشبهة والتهمة والإشكال، فلا إشكال في أنه لمن هدى، لأن المقصود قد تم والعقد قد تم والزواج قد تم. وأحق ما أكرم عليه الرجل عليه ابنته أو أخته، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، يعني أنه هذا حسن وأنه لا بأس بإكرام الولي بعد تمام العقد على هذا، والله أعلم. ولو فسرناك في ال وهذا من أخذ به أخذ به كما سيأتي عمر بن عبد العزيز ومالك وغيرهم نظروا إلى العمومات، منهم من قال هو لمن سمي، ومنهم من قال بل هذا شرط باطل، إذا شرط فهو باطل لأنه ينقص المهر للمرأة ويؤثر. طيب، قال الكلام عليه من وجود الرجل الأول في تخريجه، فقد رواه أحمد عن عبد الرزاق وأبو داود في كتاب النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأة قبل أن ينقض شيئا، من طريق محمد بن بكر البرساني والنسائي، من طريق حجاج بن محمد وابن ماجه، من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، أربعتهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، والحديث سنده حسن على الراجح في أحاديث عمرو بن شعيب وابن جريج مدلس وقد عنعنه، بل الإمام ابن جريج رحمه الله رغم ثقته وأنه من رجال الشيخين إلا أنه قبيح التدليس كما سيذكر هو، وقد عنعنه، وهذا إشكال لأن شديد التدليس إذا دلس خاصة من يعرف بأنه ربما دلس عن الضعفاء وعن نحوهم، فهذا عنعنته تختلف عن المدلسين الذين تدليسهم أخف من هذا، بل هناك إشكال أكبر من هذا سيأتي. قال: وقد جاء التصريح بالتحديث عن النسائي عند النسائي والطحاوي في شرح المشكل، وأظن أن الطحاوي كثيرا ما يروي عن النسائي وأنه تلميذ، فأخشى أن تكون هي رواية واحدة جاءت هنا وهنا من طريقين يرجعان إلى رواية واحدة. قال: هو فزال بذلك ما يخشى من تدليسه، لكن في الحقيقة هذه الطريقة ليست دقيقة، وإن سلكها بعض الفضلاء من المتأخرين، وهي أنه يقول مثلا هذا مدلس ولكن قد صرح عند البزار عند كذا، فهذه روايات كثيرة منها قد تكون شاذة، فيكون مثلا هذا الراوي رواه عنه 10 بالعنعنة مثلا ابن جريج كما سيذكر هنا، مثلا الراوي عن ابن جريج الذي روى عنه تصريح التحديث يكون المحفوظ عنه أنه رواه عنه بالعنعنة لا بالتصريح التحديث، فكون يأتي في رواية واحدة هكذا تكون رواية شاذة. لو اختلف المخرج نعم يحتمل إذا كان نفس تلميذ ابن جريج اختلف، أما إذا واحد من تلاميذه نفسهم الذي أنفسهم الذين روى عنه العنعنة فينبغي أن يرجح وينظر خشية أن تكون هذه رواية وهم شاذة، وهذا يقع كثيرا، وللأسف أن كثيرا من الذين ينظرون إلى ظواهر الأسانيد من الفضلاء لا ينتبهون إلى مثل هذه الأمور، ومباشرة فقط يكتفون بأنه صرح بالتحديث عند الطبراني أو عند كذا أو عند كذا، بل قد يكون الإسناد إليه أيضا ضعيفا أصلا في شخص ضعيف، وهذا مما يزيد الطين بلة كما يقولون، فإذا كل هذا لابد أن ينتبه إليه، فهذه مسألة دقيقة ليست هكذا على عواهنها، صرح بالتحديث عند البزار، صرح بالتحديث عند تمام في فوائده، صرح بها، هذه أسانيد متأخرة كثير منها نازلة وكثير منها فيها شذوذات ونكارات وشيوخ لا يوثق برواياته، وهذا لا يحل إشكال عنعنة المدلس إذا كان قبيح التدليس الشديد أو في إشكال في سماعه كما هنا. لاحظ قال: لكن يشكل على هذا ما نقله الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، يعني البخاري ينفي أصلا، يقول ابن جريج ليس له سماع لا في هذا الحديث ولا في غيره من عمرو بن شعيب، والأقبح من هذا أنه مشهور بالتدليس عن الضعفاء والهلكة خاصة بينه وبين عمرو بن شعيب، يحتمل أنه يرجع إلى رواية المثنى بن الصباح الذي سيأتي، فإن كثيرا من المدلسين مثل ابن جريج وأظن لعله فيما أظن وينظر هل له رواية المثنى بن الصباح يغلب على ظني بنسبة كبيرة، وكذلك ابن لهيعة وهؤلاء يدلسون عنه عن عمرو بن شعيب، فيرجع حديثهم إلى حديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف، فيكون فيه إشكال كبير. قال: وكذا قال البيهقي كما في السنن الكبرى، وعبد الرزاق والبرساني وأبو خالد لم يذكر السماء، لم يذكر إلا العنعنة. طيب، وأما حجاج بن محمد فاختلف عليه، هذا هو الإشكال، لم يأتي التصريح بالتحديث إلا من طريق حجاج ومع ذلك اختلف عليه. قال: وأما حجاج فاختلف عليه، وابن جريج يدلس عن الهلكة والضعفاء، والحديث رواه عبد الرزاق فقال سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب، فاحتمل أن رواية ابن جريج ترجع إلى رواية المثنى. يحدث أنه سمع بهذا الحديث، والمثنى هو ابن الصباح وإن كان ضعيفا لكنه يعضد رواية غيره. لكن الإشكال أن تكون رواية غيره هي نفس روايتي، لأن يكون ابن جريج أخذه عنه ودلسه، وله شاهد من حديث، لكن هناك طرق أخرى غير هذين الطريقين أو شواهد بالأصح. قال وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد والبيهقي، وفيه الحجاج بن أرطاء وهو مدلس أيضا وقد عنانه، ما ذكر لنا ما هو إسناده. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مكحول، ورواية عبد الرزاق عن الثوري فيها كلام، ومكحول تابعي يعني أيضا عنده تدليس وإرسال كثير جدا، حتى قيل إنه لم يلقى أحدا من الصحابة إلا واحد أو اثنين على كثرة ما روى عن الصحابة، لكن كله مرسل أو مدلس. عن مكحول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه هكذا مرسلا. وهذه الروايات، إذن عندنا الآن حديث عائشة وفيه الحجاج بن أرطاء وهو مدلس، وليس فقط مدلس بل هو فيه كلام فيه ضعف، ورواية عبد ابن جريج والمثنى بن الصباح لحديث عمرو بن شعيب، وعندنا مرسل مكحول. ومكحول ليس من يعني كما قلنا أكثر روايته عن التابعين لا عن الصحابة، فكانه أقرب إلى المعضل. فكل هذا يعني يجعل الإنسان في توقف من ثبوت هذا الحديث. وقال هنا وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتدل بمجموعها على أن للحديث أصلا، وقد أفتى بمقتضى هذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما أخرجه عبد الرزاق أيضا. لعلنا ننظر بماذا حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث. نعم الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. طيب الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله نكحت بفتح النون تزوجت، ويجوز الضم نكحت بمعنى عقد عليها. قوله أو حباء بكسر الحاء المهملة فموحدة فهمزة ممدودة أو فهمزة ممدودة، العطية للغير أو للزوجة زائدا على مهرها. أوعد قوله أوعده بكسر العين ما وعد به الزوج وإن لم يحضره، وعند ابن ماجه وهبة بدل أوعده. قوله قبل عصمة النكاح أي قبل عقد النكاح، والعصمة ما يعتصم به من عقد أو سبب. قوله فهو لها اللام للاختصاص أي فهو مختص بها دون غيرها لأنه وهب لها قبل العقد. قوله وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وقد يقال اللام للتمليك انظر. قوله وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه بضم الهمزة مبني لما لم يسمى فاعله، أي فهو ملك لمن أعطاه الزوج إياه، ولا فرق بين الأب وغيره. ما فرق بين أب وغيره، وهذا ذكره لأن بعض أهل العلم يفرقون بين الأب وغيره كما سيأتي، بل سيميل إليه الشارح نفسه. قوله أحق ما أكرم الرجل عليه حق مبتدأ، وأكرم بضم الهمزة مبني لما لم يسمى فاعله، والرجل نائب فاعل وعلى للتعليل أي ما أكرم الرجل لأجله، وهذه الجملة مستأنفة تقتضي الحظ على إكرام الولي تطيبا لنفسه. قوله لكن لعل هذا لو حمل على بعد العقد حتى لا يتناقض الحديث، لأنه لو قيل يكرمه قبل العقد طيب كيف سيصير للمرأة، فتناقض مع أول الحديث، فلعل المقصود بعد العقد والله أعلم. قوله ابنته خبر مبتدأ أحق. قوله أو أخته ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل كل ولي لعل هذا هو الصواب، مكتوب بل كل وال كذلك، ولعل الأصح ولي الله أعلم. والمعنى أن أولى ما يعطاه الرجل شيء يعطاه لكونه أبا للزوجة أو أخا لها. الوجه الثالث حديث دليل على أن المرأة تستحق ما يذكر قبل عقد النكاح من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة، ولو سمي باسم غيرها من أقاربها، وذلك لأنه لم يقدم إلا لأجل النكاح المنتظر. أما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج لغير الزوجة من أقاربها كأبيها وأخيها فهو لمن أعطيه، لأنه هدية والعقد قد تم ولم يبق شيء يحاب لأجله، وإكرام أصهار الرجل أمر معروف ومرغوب فيه، وهذا قول الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز كما تقدم والثوري، ولهم دليل وهو هذا الحديث، ولهم تعليل وهو ما ذكره ابن رشد من أن مالكا فرق بين الحالين لأنه اتهم الولي إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انقضاء النكاح والاتفاق على الصداق لزوال المحذور. والقول الثاني أن الشرط لازم، هو سيذكر أربعة أقوال وهي قول الأئمة الأربعة، كل إمام قال قولا غير الآخر. والقول الثاني أن الشرط لازم لمن ذكر من أب أو أخ والصداق صحيح، وهو قول أبي حنيفة، ولعله يأخذ بعموم الأدلة الدالة على أن المسلمين على الشرط، يعني لم يأخذ بهذا الحديث البتة ولا رأى أن هذا له تأثير، بل هي هبات من جملة الهبات فهي لمن سميت له. والصداق صحيح وهذا صحيح ولا تأثير، هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. قال والقول الثالث أن المهر فاسد ولها صداق المثلي، لا فرق بين أن يكون اشتراط الحباء للأبي أو لغيره، وهذا قول الشافعي، لأنه نقص من صداقها لأجل هذا ونقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد. إن الشافعي يرى أن هذا يؤثر على تسمية المهر، والمهر إذا فسد المسمى، هذا ضابط في باب الصداق، إذا فسد المسمى رجعنا إلى صداق المثل، فبما أن هذا المهر تأثر بهذا الشرط ولا يمكن تحديد تأثيره نلغيه كأن لم يكن، فنرجع إلى صداق المثل. والقول الرابع أنه إن شرطه الأب جاز، وإن شرطه غيره كالأخ أو العم بطل الشرط وجميع المسمى لها، وهذا قول أحمد وقول الشافعي. إذن أحمد أولا رأى التفريق بين الأب وغيره، فللأب فهو له، وأما غيره فيبطل الشرط وجميع المسمى لها، يعني كأنه أخذ بهذا الحديث إلا في الأب. قال وذلك لعموم الأدلة الأدلة على أن الإنسان وما له لأبيه. الإمام أحمد دائما يأخذ بالأحاديث التي جاءت في أن أنت ومالك لأبيك، وبالتالي هو إذا كان أصلا له أن يأخذ من مالها أساسا، المال الذي هو مالها محض مالها وحر مالها له أن يأخذ منه، فكيف بجزء من مهرها؟ حتى لو افترضنا يعني أن هذا يؤثر، فكيف إذا سمي هو أصلا، إذا كان شرطه فوافق عليه يقول هذا يجوز، يقول زوجك ابنتي بشرط أن كذا. ثم إن لعل من أسباب ذلك والله أعلم أن الأب أبعد تهمة عن الإضرار ببنته من أخيها أو عمها وكذا، فالأب غالبا أحرص الرجال على مصلحة المرأة، لأنه يعني هو الذي رباها وهو الذي والوالد، يعني لا يعدل حنانه حنان في الرجال، فبالتالي هو أحرص الناس ولا يتهم كاتهام الأخ والعم الذي يعني وغيرهما ممن قد يلعب به الشيطان حيث يجعل هذه المولية سلعة للوصول إلى غرضه. وإن كان بعض الآباء أيضا والعياذ بالله يعني يتخذون بناتهم سلعا ويتاجرون فيهن والله المستعان. قالوا العمل، لكن نحن نتكلم عن يعني المظنة العامة، والعمل بظاهر الحديث هو الراجح، لكن قد يستثنى الأب بدليل العمومات الدالة على أن يد الأب مبسوطة في مال ولده، فتكون هذه العمومات غير مانعة من العمل بظاهر الحديث، وفيه جمع بين الأدلة، والظاهر من قوله يعني كأنه ما لا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله. قال لكن هنا نلاحظ أن الإمام أحمد قال بطل الشرط وجميع المسمى له، فما أدري هل المسمى يقصد به مسمى المهر فقط وما زاد فهو باطل أصلا، أو يقصد أن ما زاد فهو لها. إذا كان يقصد أن ما زاد فهو لها فهذا مطابق للحديث، وأما إذا قصد أنه بطل فهذا لا، ليس أخذا بالحديث. فالشيخ هنا يرى أنه يعني يأخذ بهذا الحديث تماما فيكون لها الزائد هذا، إلا إذا كان الأبي. طيب قال والظاهر من قول أيما امرأة نكحت أو نكحت على صداق أو حباء أن موضوع الحديث ما إذا تزوجت امرأة وشرط عليه في صداقها حباء يحابى به الأب أو غيره من الأولياء، يعني كأنه يقول هذا إذا شرط، لا إذا، ما أدري هل يقصد به مثلا لا إذا تطوع به مثلا. الوجه الرابع مشروعية صلة أقارب الزوج، لكن بالعكس الحديث ظاهره أيما امرأة نكحت على صداق، لكن قد يقال لاحظ، نعم صحيح صحيح، هو قال نكحت على صداق أو حباء، هذا معطوف أي نكحت على حباء، كأنهم قالوا له لا ننكحك إلا بحباء، وهذا في نوع من اشتراط صحيح، بخلاف ما لو أهدى ابتداء، وهذا قد يؤثر تأثيرا كبيرا، أنه إذا كان الولي اشترط أما إذا تبرع به هو فهذا أمره أوسع. الوجه الرابع مشروعية صلته، وهذا يكون يعني لا إشكال. الوجه الرابع مشروعية صلة أقارب الزوجة، وإكرامهم. وإن كان كلام الشيخ في أول الوجه الثالث عاما، لو تلاحظون الحديث دليل عن المرأة تستحق ما يذكر، ما قال ما يشترط. طيب الوجه الرابع مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليه، وأن هذا من مكارم الأخلاق التي ندب إليها الإسلام، لكن إن امتنعوا من التزويج إلا بذلك حرم عليهم، لأن هذا يؤثر على مصلحة المرأة. ما ذنب المرأة؟ المرأة هذا يريد أن يتزوج بهذا المرأة. أنت تأتي مثلا أخوها ويقول، أنت تأتي وأنت أخوها فتقول أنا لا أزوجك حتى تعطيني أنا أيضا شيئا، فيعزف عن الزواج ويكون في هذا إضرار بها، يكون في إضرار بها. الوجه هذا يدل على حفظ الإسلام لحقوق المرأة لهذه الدرجة، يعني يمنع الأولياء من الاعتداء عليها أو مما قد يؤثر عليها. الوجه الخامس، وبهذا كله يعرف أن الولاية لمصلحتها لا لتقييدها أو للتضييق عليها. الوجه الخامس، إذا قدم للزوجة شيء من الهدايا قبل إجراء عقد الزواج. الآن سيتكلم عن هدايا الزواج إذا لم يتم الزواج، أهدى لها وأعطاها الذهب وكذا ثم لم يتم الزواج، فما الحكم؟ هل هي لها أو ترجعه؟ هذه مسألة مهمة، لأنها كثيرا ما يعني قد تقع كثيرا. قال إذا قدم للزوجة شيء من الهدايا قبل إجراء عقد الزواج ثم حصل عدول عن الزواج، فإن كان العدول من جانب المهدي وهو الزوج فليس له حق في استرداد هدايا، هو السبب، فما يقول أعطوني. قال لك الشيخ لأنه هو الذي أعطى ثم تراجع، فلا يجب يجمع عليها كسرين، كسر ترك الزواج وكسر استرداد الهدايا. ولهذا قال لألا يجتمع على المهدى إليه المرأة ألم العدول عن الزواج وألم الاسترداد، وألم الاسترداد استرداد. وإن كان العدول عن الزواج من جانب المهدى إليه وهي الزوجة وأولياؤها وجب رد الهدية. إذا هم قالوا والله نعتذر نحن لا نريد أن يتم هذا الزواج، خلاص أرجعوا لهذا الشخص ما دفعوا، تردونه وتأخذون ماله؟ لا، أعطوه ماله. قالك وجب رد الهدية بعينها إن كانت قائمة، إذا ما تصرفوا فيها يقولون هذا الذهب الذي أعطيتنا تفضل. وأما إذا كانت تصرفوا فيها مثلا باعوها، ماذا يفعلون؟ قال لك وقيمتها إن هلكت أو استهلكت، إذ ليس من العدالة مثلا ضاعت أو حصل شيء، لكن ما أدري إذا ضاعت بغير تفريط ما أدري، إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي العدول مع الغرم المالي، لأن السبب الذي من أجله حصل الإهداء لم يتم. وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، هو اختيار ابن تيمية وبعض فقهاء الشافعية والمالكية، والله تعالى أعلم. يقول لك هذا أرجح، وإلا هناك أقوال أخرى في هذه المسألة أنا طويت عنها، طويت ذكرها وضربت عنها صفحة. ثم قال رحمه الله من تزوج، ثم قال وفقه الله من تزوج امرأة ثم مات عنها قبل أن يفرض لها. قال حافظ رحمه الله عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا الحديث حديث مهم ومسألة مهمة، وهي نحن سبق معنا أن ذكرنا نكاح التفويض، وقلنا نكاح التفويض هو أن يعقد الرجل على المرأة من غير أن يسمي لها صداقا، وذكرنا أن هذا صحيح وأنه دل عليه القرآن، وهنا أيضا دلت عليه السنة. فإذا قال مثلا أريد أن تزوج ابنتك، فقال الولي أبشر مرحبا وأهلا وسهلا، ثم قال زوجتك ابنتي، قال قبلت، هكذا هذا عقد صحيح، لم يذكر فيه مهر ولا تعرض فيه المهر أصلا ولا اتفقوا عليه، هذا صحيح، لأن الله عز وجل ذكر هذا النوع من الزواج في القرآن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. طيب، وقد ذكرت هذا ونبهت على أن كلام ابن عبد البر وكلام الشارح الذي يخالف ظاهره هذا يعني ليس مقصودا على ظاهره، وأنه ولهذا سيحكي هنا الإجماع على أن هذا صحيح، وهذا يؤيد ما ذكرناه لله الحمد والمنة. سيذكر الإجماع من كلام شيخ الإسلام على أن هذا النوع من النكاح لا إشكال فيه. طيب، إذا عرف هذا، إذا هذا الرجل دخل بالمرأة استحقت مهر المثل، إذا حدد لها مهرا قبل الدخول فبها ونعمت، وإذا ما حدد لها مهرا، وطبعا إذا اختلفوا أيضا هذا له سياق معين كيف يقضى بينهم إذا اختلف، فإذا قال أنا ما كنت حددت لكم مهرا لكن أبشروا أنتم لكم 5000، قالوا 5000 هذا غير مناسب، نحن نريد 10000. قال لا والله 5000 هو المناسب، وهو قد عقد عليها الآن، فكيف؟ فيرجع إلى مهر المثل، فينظر إلى مهر قريباتها في مثل نسبها وجمالها وسنها وبكارتها وثيوبتها ودينها إلى آخره، كم يكون مثلا. فإذا قالوا والله مهر مثلها 10000، فيكون كلامهم هو المعتبر، وإذا قيل بل مهر مثلها 5000 يكون كلامهم هو المعتبر، وإذا قالوا بل مهر مثلها 7500 مثلا يكون هذا هو المعتبر، وإذا قالوا مهرها 3000 مثلا فيلزمه 5000، لأنه أصلا يعني مهر مثل ما لم ينقص عما قاله، هو متبرع بأكثر منه، وأيضا ما لم يزد على ما قالوه. إذا قالوا مهر مثلها 15000 قالوا هم رضوا بعشرة، خلاص لهم ذلك، لهم ذلك، لأن هذا لا يلزم، إنما هو عند التنازع فقط. أما إذا اتفقوا من البداية فلا إشكال، قال أنا سأعطيها 5000، قالوا ممتاز هذا هو الذي نريده، لا نريد أكثر منها، فالحمد لله. طيب الإشكال يأتي إذا طبعا وإذا دخل بها استحقت مهر المثل، وأما هناك إذا ما اتفقوا يمكن أن يفسخ المهر النكاح أو يعني لا يتم الزواج، أما إذا دخل بها فقد استحقت المهر، لا بد من إعطائها مهرا وهو مهر المثل ما لم يزد على ما قالته أو ينقص عما قاله وكما تقدم. طيب إذا ما إذا فارقها إن كان طلاقا فلا شيء له، وهذا هو المقصود بالآية. إذا كان طلاقا فلا شيء لها، وهذا هو موضوع الآية، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا ما مسها ولا سمى لها مهرا معينا فليس لها شيء من المهر، لكن لها المتعة ومتعوهن. وأما إذا كان قد مات فهذا هو الموضوع هنا، شخص عقد على امرأة نكاح تفويض لم يسمي لها مهرا، ثم قبل أن يدخل بها أو يفرض لها شيئا مات، فماذا لها؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا مثل الطلاق فلا شيء لها، ومنهم من قال بل هذا يختلف عن الطلاق ولها المهر كاملا، وهذا هو موضوع هذا الحديث. وهذا الحديث إسناده على شرط الشيخين في جملته يعني، إلا الصحابي الذي هو الأشجعي معقل ابن سنان، وإلا فهو من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد، ولكن قيل إنه اضطرب في ذكر هذا الصحابي معقل ابن سنان وهو معقل ابن يسار وهو فنان ابن معقل إلى آخره، ولكن هذا يعني ليس بتلك العلة القوية. على كل حال من قال بصحة هذا الحديث قال بالفرق بين الموت والطلاق، فإذا طلقها قبل الدخول في نكاح التفويض فلا شيء لها كما نص القرآن من المهر لكن لها المتعة، وأما إذا مات فلها المهر كاملا. ومن لم يقل بصحته كمالك والشافعي فسويا بين الطلاق والموت، فقالوا ليس لها شيء لا في الطلاق ولا في الموت، هذا خلاصة. وهذا الحديث مختصر، وهذا الحديث مختصر في أنه سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، هذا لو سمى لها صداقا فلا إشكال أنها تستحق المهر كله بالموت، ولم يدخل بها حتى مات، ولو دخل بها لا إشكال أن لها مهر مثل، لكن لم يدخل ولم يفرض، لم يسمي لها مهر معينا حتى مات قبل الدخول، فقال ابن مسعود لها مثل. طبعا هذا مختصر، ففي الحديث أنهم اختلفوا إليه شهرا يسألونه، وقال ما وقعت علي مسألة أشد من هذه، سألوا غيري، وهذا من ورعه، شهر كامل يقول ما وجدنا غيرك، أفتنا أفتنا أفتنا أفتنا، في النهاية قال سأقول فيها برأيي إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. لها مهر مثلها، فإذا هذا الحديث مختصر، لها ذكر ثلاثة أحكام، الأول لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط يعني لا نقص ولا زيادة، طيب لا أكسى يعني لا نقصى، لا شطط يعني زيادة، وعليها العدة، هذا الحكم الثاني، وهذا لا إشكال فيه، أي امرأة ماتت وهي على ذمة رجل فعليها أي امرأة مات زوجها وهي على ذمته فعليها العدة، مسلمة كانت أو كتابية عند الأئمة الأربعة، صغيرة أو كبيرة، لو كان عمرها يوم واحد وعقد عليها ثم مات الزوج عليها العدة، وكذلك كبيرة صغيرة يعني دخل بها غير مدخول بها ف فهذا ليس مثل الطلاق، بل عليها العدة، عدة الوفاء قوية أقوى من غيرها. طيب هذا لا إشكال في هذا الحكم الثاني. والحكم الثالث قال ولها الميراث، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لأن الميراث يتعلق بالعقد لا يتعلق بالدخول. فلو أن امرأة عقد عليها رجل ثم مات قبل أن يدخل بها، فلها الميراث كاملا مثل أي زوج من زوجاته الأخريات، حتى لو لا واحدة لها 50 سنة والأخرى تزوجت أمس ثم مات الرجل، استوت في الميراث، لأن هذا منضبط بالنكاح الصحيح، والدخول لا تأثير له في الميراث، المرأة غير المدخول بها والمدخول بها سواء. فلو أن رجل تزوج امرأة اليوم ومات غدا فهي امرأته، يعني لما مات هي امرأة، هي زوجة له، فتستحق ميراث الزوجة. طيب قال فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في براء بنت واشق امرأة منا أي من قبيلتنا أشجع مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود في رواية فرحا شديدا، حتى قالوا ما رؤي ابن مسعود فرح بشيء بعد إسلامه كفرحه بهذا، لأنه كان مترددا، فوفقه الله عز وجل لحكم طابق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، ففرح بها فرحا ما فرح بشيء بعد الإسلام بمثل إصابته في هذه القضية، هكذا جاء في بعض الروايات. رواه أحمد والأربعة صحابة الترمذي وأحسنه جماعة. قال هنا الكلام عليه من وجود الأول في ترجمة رواية علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي كوفي تابعي جليل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث عن الصحابة كعمر وعثمان وعلي، وكان فقيه رضي الله عنه، وكان فقيه العراق اشتهر بحديث ابن مسعود أي بالتحديث عنه وصحبته، وكان يشبهه في هديه وسمته وفضله، وهو من أفاضل ابن مسعود، وكان ابن مسعود يحبه كثيرا، وهو عم الأسود بن يزيد النخعي وخال إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، ومات سنة 61 على أحد الأقوال. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق سفيان ثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة خاله، علقمة ابن قيس تقدم قريبا، عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا حديث هؤلاء رجال الشيخين، بل هم من أوثق الرجال، أصح أسانيد الكوفة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن ابن مهدي، وقال البيهقي اسناده صحيح، وقال ابن عبد الهادي صححه غير واحد من الأئمة، وقال ابن حزم لا مغمز فيه لصحة اسناده. طيب هذا رأي الأول تصحيح الحديث. رأي الثاني، وقد عل بالاضطراب الاختلاف في ذكر الصحابي الذي شهد لابن مسعود رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق هذا القضاء، وممن ضعفه بذلك الإمام الشافعي كما نقل ذلك البيهقي، قد روي عن معقل بن سنان، ومرت عن معقل بن يسار، ومرت عن بعض أشجع بلا تسمية. قال الشافعي إن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بناء، هذا في انقياده للسنة، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله التسليم له. إن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله. يعني الشافعي حريص جدا على الأخذ بالسنة، معروف بهذا، فيقول لك أنا ما منعني أن أخذ بهذا إلا أنني لا أعرف أنه لا أرويه من وجه يثبت، لم يروى لي من وجه يثبت عندي. قال وقد نقل الترمذي مقالة الشافعي هذه، ثم قال وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق. الترمذي يقول قيل إنه رجع لما ذهب إلى مصر من العراق، ذهب إلى مصر غير بعض آرائه، يقول قيل إنه رجع، لكن الذي أحسبه أن المستقر في مذهب الشافعي أنهم لا يأخذون بهذا الحديث، ولكن بعضهم كأنه يختاره لأجل هذا الحديث. وقد نقل الترمذي ونقل الحاكم وهو يعني معدود في الشافعية هؤلاء عن شيخ أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه لما نقل له قول الشافعي صح حديث بروع قلت به، قال لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابي وقلت فقد صح الحديث فقل به، وقد انتهى. وقد وهم الصنعاني طبعا لأصله فنسب المقالة للحاكم نفسه وهي ومقالة شيخه محمد بن يعقوب، وقد أجاب العلماء عن هذا بأنه غير قادح هذا الاضطراب أو التردد، لأنه متردد بين صحابي وآخر، والصحابة كلهم عدول، وقوله عن بعض أشجع لا يضر، لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل، يعني قد يقول بعض أشجع هذا لعله تابعي مجهول، قال لك لا هذا فسر بالصحابي، وتبين أن ذلك البعض صحابي، وللبيهقي كلام متين حول هذا الحديث مع أنه شافعي وهو كثير الدفاع عن حجج الشافعية، لكن قال لك من إنصافي لو كلام متين حول هذا الحديث تحسن مراجعته. الوجه الثالث في شرح الفاظه قوله ولم يفرض لها اي لم يعين ولم يسمي لها مهرا، قوله ولم يدخل بها اي لم يجامعها ولم يخلو بها، قوله فقال ابن مسعود ظاهره انه اجاب في الحال وفي روايه ابي داود والنسائي فاختلفوا اليه فيها شهرا، وعند احمد فسئل عنها شهرا، وفي روايه ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد علي من هذه، فاتوا غيري، قالوا فاختلفوا اليه شهرا، اختلفوا اليه يعني ياتونه مره بعد مره، انتهى. قوله مثل صداق نسائها أي نساء أقاربها كأختها وعمتها، وينظر إلى من، لماذا قال أختها وعمتها وما قال خالتها وأمها؟ لأن هؤلاء يكونون من نفس القبيلة نفس النسب، أما الأم فقد تكون من قبيلة أخرى وكذلك الخالة، أما الأخت والعمة فهي من نفس القبيلة، فالنسب له دور كبير في المهور خاصة عند العرب. وينظر إلى من هي مثلها في دينها وعقلها وجمالها وكل ما يؤثر على تقدير الصداق كالنسب كما ذكرنا، لأن هذه الأوصاف تؤثر على تقدير العوض. قوله لا وكس بفتح فسكون أي لا نقص، قوله ولا شطط بفتحتين أي ولا زيادة، وأصل الشطط الجور والظلم، قد قلنا إذن شطط وشط شيء معنى بعدة وجمع شطط الدار، وجملة لا وكس ولا شطط مؤكدة لما قبلها، يعني كأنه يقول كما لنسائها لا زيادة ولا نقصان. قوله عليها العدة على للوجوب، والمراد عدة الوفاء 24 وعشر، وقال للعهد العلمي يعني أنه معروف العدة عدة الوفاء ليست عدة الطلاق، فلا تعتد بحيض ولا إنما تعتد 24 وعشرا ما لم تكن حاملا وإلا بوضع الحمل. قوله ولا الميراث، اللام طبعا هنا لا يمكن أن تكون حاملا لأنه لم يدخل بها أصلا، هذا هو الأصل. قوله ولا الميراث، اللام للملك، فترث بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وقد جاء عند أبي داود زيادة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. قوله فقام معقل بن سنان، معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، ابن سنان بكسر السين الأشجعي، له صحبة ورواية، كان من كبار أهل الحرة. الحرة يوم في التاريخ خرج فيه أهل المدينة، يعني فتنة معروفة أو حدث تاريخي معروف، خرج فيها أهل المدينة على يزيد، فأرسل جيشا إلى المدينة فحاصروها ثم دخلوها واستباحوها، ويعني حصلت فيها فتن ودماء عظيمة جدا. فيقول لك هنا هذا كان من كبار أهل الحر الذين، والظاهر أنه يقصد أنهم من كبار الخارجين على يزيد بن معاوية. قال هنا أسر فذبح صبرا يوم الحرة قد مات فيها ناس كثيرون رضي الله عنه سنة 63 وله نيف 70 سنة، وكان ابن عمر وغيره نهوا يعني نهوا عن ذلك وكذا، لكن لم يطاعوا، وكان في النهاية ما كان من ما جرى على أهل المدينة، والله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع، قال في القاموس بروع كجدول، اختلف العلماء في ضبط بروع هذه، فأهل اللغة يقولون هي بروع بفتح الباء هكذا، ويقولون كسرها غلط، ولكن شاع في المحدثين كسرها، يقولون بروع بروع، ما أدري كيف تقصى، هل يكسرون الواو أيضا بروع أو بروع، الظاهر أنهم يقولون بروع هكذا الله أعلم، لكن أهل اللغة قالوا الصواب بروع هكذا، هذا اسم امرأة. قال في القاموس بروع كجدول ولا يكسر، بنت واشق صحابية، هذه صاحبة القضية التي قضي فيها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث، فهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وأما المحدثون فيكسرون الباء. قال الجوهري أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء والصواب الفتح، وهي بروع من انتهى، وهي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة الأشجعي، مات عنها ولم يفرض لها صداقا. قوله ففرح بها أي بالقضية أو بالفتية من الرسول صلى الله عليه وسلم لكون اجتهادي موافقا لحكمه صلى الله عليه وسلم، في رواية للنسائي فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه، يومئذ إلا بإسلامه. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها وإن لم يسمي لها شيئا ولا دخل بها، ولعل هذا والله أعلم فيه جبر لخاطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت تعويضا، وهو مصيبة بالنسبة لها لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج، يعني تعلقت نفسها وتستعد للزواج فإذا بالخبر يأتيها فيكون غير الميراث لها هذا جبرا لخاطره عن عدم تمام الزواج، بخلاف الطلاق الذي ليس فيه شيء من ذلك. الطلاق يكون لها المتعة، أما هنا ليس لها متعة، وهذا الحكم وهو استحقاق الصداق هو أحد الأحكام الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث. والحكم الثاني أن عليها عدة الوفاء أربعة أشهرين وعشرة أيام، وهذا مجمع عليه لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، ما فصل في الآية، بخلاف المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة. من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها بنص القرآن، كما قال هنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والحكم الثالث أن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات لأنها زوجة، والإرث المفروض تكسر الهمزة هنا تحت من تحت، الإرث على ما جرى به الإملاء في زماننا، والإرث يجب بمجرد العقد إذ هو سببه وليس الوطء، يعني أن الزوجة ولو لم غير مدخول بها ترث، لأن سبب الإرث هو النكاح الصحيح العقد. قال تعالى ولهن الربع مما تركتم، لهن الزوجات أي زوجة حتى لو غير مدخول بها إن لم يكن لكم ولد، وهذا مجمع عليه أيضا لا خلاف فيه، والخلاف في الحكم الأول فقط وهو المهر كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه ينظر في تقدير هذا الصداق إلى مهر قراباتها ممن يماثلها في كل صفة يختلف المهر لأجلها من مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، هذا في كيفية تحديد مهر المثل. الوجه السادس لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة إذا سمي لها الصداق في العقد ثم مات الزوج أن المرأة تستحقه كاملا، إذا سمي لها المهر كاملا بلا إشكال، وإنما الخلاف فيما إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقا، لم يحدد لها لم يسمي لها، على قولين. الأول أنها تستحق، وقد ذكرنا هذه الأقوال فيما تقدم. الأول أنها تستحق الصداقة كاملا كما في هذا الحديث، وذلك بأن يفرض لها مثل صداق نسائها، لأنه ما في مهر مسمى فنرجع إلى مهر المثل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي رجحه النووي، يعني كأن النووي مال إليه بسبب الحديث، مستدلين بهذا الحديث المؤيد بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني هو الحديث هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أما كقول ابن سعود فهو قول صحابي وقد خالفه غيره كما سيذكر الآن، لكن الحجة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. الثاني أنه ليس لها إلا الميراث ولا تستحق مهرا ولا متعة، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، كأنهم مشوا على الأصل قاسوا على الطلاق، لأن الطلاق لا شيء لها كما تقدم بنص القرآن، وهو مذهب مالك وقول للشافعي قياسا على للموت على الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة قبل تسمية المهر لا شيء فيه، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، إذا طلقها قبل الدخول ولا وكان نكاح تفويض لم يسمي لها مهرا فإنه لا شيء له، لكن في الموت اختلف، فمنهم من قال مثله، ومنهم من قال بل الحديث هذا يدل على أن من مات عنها زوجها ليست مثل المطلقة تستحق المهر كاملا. هذه خلاصة هذه المسألة. ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فوجب الله تعالى المتعة للمطلقة قبل المسيس هو الجماع، والمراد بها أن يعطيها الزوج على حسب قدرته ما تتمتع به من كسوة أو غيرها، فدل طبعا هي لا مهر لها لكن لها المتعة، لها المتعة وهي واجبة عند الجمهور في هذه الحالة بالذات واجبة، لأن حتى لا تخرج بدون شيء، هي لا مهر لها لكن لها المتعة، فدل على أنه هذا في المطلقة يعني. فدل على أنه لا يفرض لها صداقا، والمتعة خاصة بالمطلقة بنص القرآن، فلا متعة للمتوفى عنها، المتوفى عنها لا تحتاج إلى متعة لأن لها الميراث ولا كذا، وهو موت ليس طلاقا حتى يقال كسرت فمتعها. قالوا والمهر عوض ليس كسرا من جانبه يعني، هو قالوا والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج، فلا تستحق المرأة العوض قياسا على ثمن المبيع. يعني أنه فلا ولم يقع من الزوج فلا تستحق المرأة العوض قياسا على ثمن المبيع، يعني أنه لم يطأ فكيف يدفع المهر، لأن هذا مقابل هذا ولم يتم، مثل ما الإنسان إذا ما أخذ المبيع فكيف يدفع ثمنه. قالوا أجابوا عن الحديث بالاضطراب كما تقدم، وبهذا يتبين أن سبب الخلاف والقول بصحة الحديث أو ضعفه، فمن قال بصحته فرق بين الموت والطلاق، ومن لم يقل سوى بينه، والراجح هو القول الأول، فإن اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة اجتهاد موافق للدليل فهو نص في محل النزاع، وما قالوا لا يقاوم هذا الدليل، وأما دعوى الاضطراب فهي مردودة كما تقدم، وعلى هذا مدام الأرجح صحة الحديث فالأخذ به متعين. وأما قولهم إن المتعة لم ترد إلا المطلقة فلا دلالة فيه، لأن الكتاب والسنة نفيا مهر المطلقة قبل المسيس والفرض، لا مهر من مات زوجها عنها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق، فإن العقد لا يفسخ بالموت إنما ينتهي به لانتهاء أمده هو العمر، فتتقرر جميع أحكامه ومنها المهر، أما الطلاق فهو قطع للزواج قبل تمامه فلا يتقرر به شيء، وأما ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فلعله لم يبلغهم الحديث. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة لم يطلع على هذا الحديث ولم يعلم به فاجتهد ثم أخبره معقل بن سنان بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد اجتهدوا ولعلهم شبهوا بالطلاق أيضا، ولكن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت ما دام قد ثبت. وأما القياس فهو فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة نص ثبتت صحته، فساد الاعتبار هو مخالفة القياس لنص أو إجماع، والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعاه. فالقياس إذا صادم نصا فهو فاسد. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه يصح النكاح بدون تسمية الصدق كما قلنا آنفا في الدرس السابق لقوله ولم يفرض لها، وقد دل على هذا قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون وتفرضوا لهن فريضة. إذن لم ينكر عليهم كون العقد بلا تسمية، ومتعوهن على المسيء قدر وعلى المقتر قدر ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي وقيدنا به كلام الشارح وكلام ابن عبد البر، وقلنا فرق بين إسقاط المهر وبين عدم ذكره في العقد، فهذا الثاني لا يؤثر. وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم، هكذا قال شيخ الإسلام. فإن طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لها لأنها لا مهر لها ولن ترث، ليست مثل، فبالتالي تأخذ المتعة، وذلك بأن يعطيها شيئا من المال. ما هذا التفسير للمتعة؟ من المال بالمعروف على الغني بقدر طاقته وعلى الفقير بقدر طاقته، تفسير الآية كما تقدم في نص الآية، وهذا من الإحسان لما فيه من جبر القلب الزوجة، وأكثرهم يقولون في هذه الحالة تجب المتعة. الوجه الثامن الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص، مع إمكان أن يكون فيه نص وتوقيف، لكن يعني على الأقل بعد غلبة الظن بأنه لا نص. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة، مع أن معقل ابن سنان سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يسمعه ابن مسعود. الأصل البحث عن النص، ولكن لا مانع من الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص. الوجه التاسع الفرح بصواب الاجتهاد إذا تبين الصواب، لأن في هذا إظهارا للحق وعملا به والله تعالى أعلم، فهذا من فضل الله على العالم أن يوفقه للصواب، فله أجران فهو أعظم أجران، لكن يكون فرحا لإصابة الحق وللخير لا لمجرد التكبر على أقران أو نحو ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعمل النافع والعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.